الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. فالكتاب كما قال بعض العلماء ينطبق على كل كتاب سماوي، مطلق الكتب المنزلة على أنبياء الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأنزل عليهم الكتاب، خلقهم وأنزل إليهم منهاجهم. فلذلك تأتي كلمة الكتاب في القرآن الكريم بمعنى يشمل كل الكتب السماوية. فتلك آيات الكتاب. الآيات جمع آية، والآية هي الدليل والعلامة. فاصفرار الفاكهة علامة نضجها، وظهور بعض السحب في السماء علامة للمطر الكثيف. وربنا سبحانه وتعالى جعل لكل شيء علامة، وقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. علامة البلوغ، البلوغ له علامة، والنضج له علامة، واقتراب الشتاء له علامة، واقتراب فصل الربيع له علامة، ونضج الفواكه لها علامة، وكل شيء له علامة. هذه علامات على أشياء. فما الدلائل أو العلامات الدالة على الله سبحانه وتعالى؟ الآيات التي تدل على الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أنواع. هناك الآيات الكونية، الآيات الكونية، خلقك دليل على أسماء الله الحسنى. هذا القلب الذي بين جوانحك يضخ في كل نبضة 70 سنتيمتر مكعب، اضرب هذه 70 ب60 مرة كي تعرف كم ينبض في الدقيقة. اضرب هذا الرقم 60 كي تعرف كم يضخ في الساعة. اضرب 24، بعضهم بدأ يضرب إلى أن ضرب الرقم الأخير بعمر تقريبي، فكان حجم الدم الذي يضخه القلب في عمر الإنسان شيء لا يصدق، الرقم لا يصدق. هذا القلب، هذه الآلة التي بين جوانحنا، لا تفتأ عن الضخ، لا تكل، لا تتعب، لا تقف. القلب آية من آيات الله سبحانه وتعالى. اللسان آية، كل حرف ينطق به اللسان تسهم في صنع هذا النطق 17 عضلة. فالكلمة المؤلفة من 5 حروف، كم عضلة تسهم في صنعها؟ والدرس الذي يلقى خلال ساعة كم مرة تحركت العضلات بشكل أو بآخر حتى جعلت هذا الكلام يلفظ فيسمعه الناس؟ فالآيات على أنواع ثلاثة: آيات كونية، أي شيء حولك ينطق بعظمة الله، حيثما التفت، إلى أين نظر، إلى السماء، إلى الأرض، إلى الجبل، إلى البحر، إلى الأطيار، إلى الأسماك، إلى الهواء، إلى الماء. الماء كما قال بعض العلماء لا ينضغط، ولأنه لا ينضغط هناك وظائف كثيرة يؤديها الماء. الماء إذا بردته إلى درجة زائد أربعة يزداد حجمه، ازدياد حجم الماء تتوقف عليه الحياة على وجه الأرض، لولا أن حجم الماء يزداد عند التبريد لما كنا وإياكم في هذا المكان. فازدياد حجم الماء في هذه الدرجة بالذات دليل وآية على عظمة الله سبحانه وتعالى. فحينما وصلت إلى كلمة تلك آيات، الآيات على أنواع ثلاث: الآيات الكونية، كأس الماء آية كونية، رغيف الخبز آية كونية، البذور آية كونية، النبات آية كونية، تخزين الماء آية كونية، الأنهار آية كونية، الينابيع آية كونية. هذه عناوين موضوعات للتفكر. فالمؤمن الصادق لا يمر على هذه الآيات مرا سريعا، يقف عندها يتأمل فيها، يتعرف إليها، يستنبط أن لها خالقا عظيما. هناك من يأكل كما تأكل الأنعام، هناك من يتعامل مع المخلوقات كما تتعامل الأنعام مع بعضها بعضا، همه أن يأكل وأن يشرب وأن ينام، ولا يعرف أن هذا الصوف الذي ينام عليه من خلق الله سبحانه وتعالى، وأنه خلق خصيصا له، ولا يعرف أن هذا الثوب الصوفي الذي يقيه البرد إنما هو من خلق الله سبحانه وتعالى، وأن شعرة الصوف صنعت بشكل عجيب، صنعت مجوفة وبطول محدود يعين على غزلها، فإذا غزل الصوف بهذا الطول له فوائد يعرفها الخبراء في الخيوط. لذلك الآن الخيوط الصناعية التي يمكن أن تنتج مستمرة تقطع إلى أطوال تساوي أطوال الصوف من أجل أن تكون هناك ميزة في غزلها. فماذا أقول لكم؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا الموضوع لا حد له، لا يحصر بكلمات، لكن الذي يعنينا منه أن كل مؤمن مدعو إلى التفكر في آيات الله الكونية ليتفكر بعينه. هذه العين جميع خلايا الجسم البشري تتغذى عن طريق الشعريات الدقيقة، إلا قرنية العين يتم غذاؤها بطريقة عجيبة، بطريقة الحلول. الخلية الأولى تأخذ الغذاء، فينتقل غذاؤها وغذاء جارتها عبر الغشاء الخلوي إلى الخلية الثانية، كل هذا من أجل الرؤية الصافية. العين في شبكيتها 130 مليون مخروط، الذي عد هذه المخاريط نال جائزة نوبل في عام 67، 130 مخروط وسبعة ملايين عصية من أجل استقبال المؤثرات الضوئية ونقلها إلى الدماغ كي تنقلب إلى صور. فالعين آية. العصب البصري مؤلف من 400,000 عصب. السمع آية، الشم آية، اللمس آية، القلب آية، جهاز الهضم آية، جهاز التنفس آية، جهاز الدوران آية، جهاز التصفية آية، جهاز التناسل آية، العضلات آية، العظام آية. قال لي طبيب إن عظم الجمجمة مشدود إلى الداخل، بحيث لو استطعنا أن نتمكن من بعض سطوح الجمجمة وأردنا أن نسحب هذه السطوح المتداخلة إلى الداخل، أن نسحبها إلى الخارج، لاحتجنا إلى قوة تزيد عن 400 كيلوغرام. يعني هذه السطوح الثلاثة في الجمجمة التي ركبت بشكل مفصل ثابت متداخل مسنن، هذا التركيب مشدود إلى داخل الجمجمة ولا يفك إلا بقوة كبيرة. هذا إذا تمكننا من أن نمسك ببعض سطوح الجمجمة. لذلك في عمليات فتح الدماغ أهون على الطبيب أن ينشر العظام نشرا من أن يفك هذه المفاصل. وهذه المفاصل عند الولادة تتداخل في بعضها بعضا، فإذا لم تتداخل ليس في الأرض جهة حتى الآن تستطيع أن تصنعها. يعني سطوح مسننة تتداخل مع بعضها بعضا، تتعشق كما يقول الميكانيكيون، إذا تعشقت كانت مفصلا ثابتا. ما فائدة هذا المفصل الثابت؟ لمص الصدمات. حينما يقع الطفل على الأرض تسمع رنين رأسه على البلاط بشكل واضح. ما الذي يقي هذا الرأس من أن يكسر؟ هذه المفاصل الثابتة، ذلك تقدير العزيز العليم. والله الذي لا إله إلا هو، لو بقينا سنوات متصلات نتحدث عن آيات الله لا نقضي منها شيئا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لكنني والله الذي لا إله إلا هو وأنا ناصح لكم، أدعوكم إلى التفكر في هذه الآيات. لماذا كان غضروف الأنف في الطفل قاسيا وبعد إذ يصبح غضروفا لينا؟ لما لم يكن عظم الأنف إلى هنا؟ لماذا كان عظم الأنف إلى هنا والقسم الباقي غضروفي؟ هذا سؤال أجب عنه وحدك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يتفكرون هؤلاء المتقون، هؤلاء المؤمنون يتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا الكأس من الماء الذي تشربه كان ملحا أجاجا فصار عذبا فراتا، قدرة من حولته من هذه الحال التي تمزها النفس إلى تلك الحال التي تستسيغها النفس؟ الله سبحانه وتعالى. هذا القسم الأول هو الآيات الكونية، وربنا عز وجل ذكر بعضها وترك لنا التفكر بالباقي. وأما الآيات الثانية فهي الآيات القرآنية. هناك آيات كونية وهناك آيات قرآنية. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. هل يوازن خالق بمخلوق، كذلك لا يوازن كلام الله بكلام الناس. فالذي يمضي حياته في دراسات تتعلق بكلام الناس فقد ضيع عمره سدى، والذي يمضي حياته بفهم كلام الله والتعرف إلى دقائقه ومدلولاته واستنباط القواعد الثابتة ومعرفة طريق سعادته فهو من السعداء. آيات القرآن الكريم آيات دالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، حتى أن بعض العلماء قال: القرآن كون ناطق والكون قرآن صامت. وبعض العلماء يقول: إن لله في أرضه كتابين، إن لله في خلقه كتابين، الكون كتاب والقرآن كتاب. وأما الآيات ذات النوع الثالث فهي الحوادث. الحوادث أيضا آيات دالة على عظمة الله سبحانه وتعالى. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تتبع إنسانا مؤمنا، تتبع حياته الخاصة، تتبع حياته العامة، تتبع حياته النفسية، تتبع حياته الاجتماعية، تتبع علاقاته العامة، ترى أنه سعيد. تتبع حياة المنحرف العاصي الشقي، ترى أنه في جحيم لا يطاق. فهذه الحوادث التي يصنعها الله سبحانه وتعالى قرآن ثالث، قرآن مطبق، قرآن مطبق. أية آية في كتاب الله هناك ما يدل عليها في الكون، وهناك ما يدل عليها في الحياة. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي آية قرآنية. لو تتبعت الحياة الاجتماعية لوجدت أن الله موجود مع الناس، يحاسبهم، يقضي بينهم بالحق، يثيب محسنهم، يعاقب مسيئهم. من كان ماله حراما أتلفه الله، من كان ماله حلالا رزقه الله، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، من أخذها يريد أن يردها أدى الله عنه. فهذه الآيات مطبقة أيضا في الأرض. عودة إلى هذه الآية، الآية هي العلامة. التفاح يكون أخضر اللون، فإذا اصفر ووشح بلون أحمر فهذا الاصفرار وهذا الوشاح دليل أنه قد نضج، فعلامة نضجه اصفراره، فالاصفرار علامة أو هو دليل. الآن الآيات الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، آيات الله في الكون: المجرات، المجموعة الشمسية، الشمس والقمر، النجوم، الأرض إلى آخره. والقرآن آيات، وأفعال الله في الأرض آيات. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. معنى مبين من أبانة بمعنى وضح، فالآيات واضحات. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. الحلال بين، الحرام بين، الشرع بين، ما أمر الله به بين، ما نهى الله عنه بين، هذا القرآن بين. يعني حينما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، آية واضحة كالشمس. قال يا رسول الله عظني وأوجز، فقال له النبي الكريم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال هذا الأعرابي قد كفيت. فقال عليه الصلاة والسلام فقه الرجل. أنا أؤكد لكم أن آية واحدة تكفيكم جميعا طوال الحياة، آية واحدة. فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ضمانة. من اتبع هدى الله عز وجل فهو في ضمانة الله عز وجل، ضمانة من الله خالق الكون، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. ومن منا لا يتوق إلى هذين المرتبتين، ألا يضل وألا يشقى. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما. أقف قليلا عند كلمة رب، لأن بعض الناس إذا تعلموا العربية في المدارس تعليما ناقصا يتوهموا أن كلمة رب تفيد التقليل. أينجح فلان؟ ربما ينجح. هذا العلم ناقص. رجعت إلى كتب النحو حول كلمة رب، فرب من حروف الجر، با من إلى عن لم على، في رب حتى واوت، مذ منذ حاشا كف عدا، لولا لعل كيف لا، فرب من حروف الجر. وهذا الحرف كما جاء في أوسع كتاب للنحو يفيد التكسير كثيرا ويفيد التقليل قليلا، يفيد التكسير كثيرا ويفيد التقليل قليلا. كلمة رب تشابه كم الخبرية، كم كتاب عندي، يعني ما أكثر الكتب التي عندي. فربنا سبحانه وتعالى قال ربما، الأساس رب، رب لا تدخل إلا على الأسماء، رب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة، لا تدخل رب إلا على الأسماء. فإذا أردنا أن ندخلها على الأفعال تحتاج إلى ما، تقول ربما قام فلان، ربما سافر فلان، لكن ربما لا تدخل على الفعل المضارع أبدا إلا في كتاب الله. لماذا أدخلت في كتاب الله على الفعل المضارع؟ لأن المضارع في القرآن كالماضي تماما، من باب تحقق الوقوع. يعني إذا وعدك الله بوعد في المستقبل فكأنه قد وقع، فقد يعبر الله سبحانه وتعالى عن شيء سيقع يوم القيامة بالفعل الماضي، وتوجيه هذا التعبير أنه من باب تحقق الوقوع. فربنا سبحانه وتعالى يقول ربما، والأكثرون على تشديدها ربما يود الذين، وبعضهم ربما على التخفيف، لكنها في قراءة عاصم جاءت مخففة ربما. فربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هذه آية أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني إلى توضيح مدلولاتها. ربما يود الذين كفروا، يعني كثيرا ما يتمنى الذين كفروا لو أنهم كانوا مسلمين. متى؟ بعض العلماء قال هذا التمني في الدنيا، يعني الكافر الذي جمع مالا حراما فأتلفه الله في ساعة خيبة الأمل وفي ساعة الإحباط وفي ساعة المصيبة وفي ساعة الندم، يتمنى لو كان مسلما فكسب المال الحلال وبارك الله له فيه وعاش حياة سعيدة رغيدة. قد يتزوج الكافر امرأة تعجبه ولا يبالي بدينها، فإذا اقترن بها ورأى من فظاظتها ولؤمها وانحرافها وميوعتها ما أقض مضجعه، عندئذ يتمنى لو كان مسلما، يتمنى لو كان مسلما فيهيئ الله له زوجة صالحة مثله يسعد بها. هذا المعنى الأول، يعني كلما وقع الكافر في مصيبة في ماله إن كان حراما، في بيته إن كان اختياره للزوجة على أساس غير ديني، قال عليه الصلاة والسلام: من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، ومن تزوجها لمالها أفقره الله، ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة، فعليك بذات الدين تربت يداك. فهذا الكافر كثيرا ما يتمنى لو أنه مسلم، لو كان مسلما لكانت حياته طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن الكافر وهو في الدنيا حينما يرى نتائج عمله، نتائج المال الحرام الذي كسبه، كيف دمره الله ودمر أولاده، حينما يرى نتائج الزواج الفاسد، حينما يرى نتائج الخوض فيما لا يعنيه، حينما يرى نتائج الكذب، يتمنى لو كان مسلما، مو يتمنى، كثيرا ما يتمنى لو كان مسلما، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قيل هذا في الحياة الدنيا. ربما تمنى الكافر يوم القيامة أن يكون مسلما حينما يعرض على النار: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات الله، يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. حينما يعرض على النار يتذكر: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فالكافر حينما يعرض على النار، حينما يرى مصيره، يصيح صيحة: لو سمعها أهل الأرض لصرعتهم لصعقتهم. والكافر أيضا يتمنى لو كان مسلما وهو على فراش الموت، يختم عمله ويرى مقامه ويطالع ما أعد الله له من عذاب أليم. لذلك أهل الكفر حينما يأتيهم ملك الموت تنتقع ألوانهم، يضطربون، يصيحون، يستنجدون، يستغيثون، ولا مغيث. هذه فرصة أعطيت لنا. هذا الكلام يقال ونحن في بحبوحة، ونحن فينا قلب ينبض. ما دام الإنسان حيا فكل شيء له حل. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ومعنى آخر في هذه الآية، قال عليه الصلاة والسلام: يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. يا رب متخوض فيما لا يعلم ما له في الآخرة من خلاق. شيء آخر في معنى كلمة ربما، النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن أهل النار وهم يصيحون فيها قد يجتمع في النار المشرك ومن آمن بالله ثم انحرف عن طريق الحق، يعني آمن ولم يستقم على أمر الله، آمن وفعل السيئات. قد يشمت المشرك بهذا المؤمن، يقول له: ما نفعك إيمانك شيئا. بعض الآثار تروي أن الله سبحانه وتعالى بعد حقب طويلة جدا يخرج المؤمن من النار ويدخله الجنة. عندئذ يتمنى الكافر أن لو كان مسلما في الدنيا ولو بنوع ما من الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. مثقال ذرة من إيمان يدخل بهذه الذرة الجنة، ولكن متى لا يعلم إلا الله. بعد مليون سنة، بعد ألف مليون سنة، بعد ألف مليون مليون مليون مليون سنة، لكن في النهاية يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. حتى هذه الذرة من الإيمان يتمناها الكافر وهو في النار. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذا المعنى الثالث. والمعنى الرابع في هذه الآية بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام: أي يا محمد، لا تثريب عليك، لا بد من أن يأتي اليوم الذي ينصرك الله فيه نصرا عزيزا. وعندئذ يتمنى الكفار لو كانوا مسلمين. عكرمة بن أبي جهل أهدر النبي دمه، فلما فتحت مكة هام على وجهه وتمنى لو كان مسلما. صفوان بن أمية، هند التي كادت للنبي تمنت يوم فتح مكة أن لو كانت مسلمة، الكفار الذين كادوا للنبي أخرجوه من بلده مكة، عذبوا أصحابه، ائتمروا على قتله عندما فتحت مدينتهم وكانوا في قبضة النبي عليه الصلاة والسلام، تمنوا لو كانوا مسلمين. المعنى الذي بعده أن الكافر لو أنه أسلم وحسن إسلامه يتمنى لو أسلم في وقت مبكر، يعني هذا الذي أسلم وعرف الله واستقام على أمره وهو في ريعان الشباب فأثنى عمره في طاعة الله وأثنى وقته في العبادات والقربات وحضور مجالس العلم، أما الذي عرف الله في سن متأخرة، عرف الله في الأربعين في الخمسين، دائما وأبدا يتمنى لو كان مسلما في سن مبكرة فيحظى بشرف الإسلام في الشباب. فيا أيها الشباب، إن كنتم كما يريد الله عز وجل تشكروا الله، وإلا فالإيمان في سن مبكرة لا يعدله شيء. من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار، لأنه من شاب على شيء شاب عليه، طول حياته ألف ينظر للنساء، في السن الخمسين صار صعب يغض بصره، أخي والله مو بإيدي، عيني تشرد ما بقدر. أما إذا نشأ الشاب على غض البصر بعد سنوات يصبح هذا السلوك بنية من بناه النفسية، انتهى الأمر. من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء حشر عليه. يعني إلف طول حياته يستلى بلعب الطاولة، إجا الضيف حود هذه الطاولة، أول دق تاني دق للساعة 3 بالليل، شو استفدت؟ بالأربعينات كان يرجع يذكر الله عز وجل، يقرأ قرآن، يقول لك والله هلأ أخي الله الرسول ساعة لك ساعة على قلبك، أخي مو حديث هذا، من قال لك إنه حديث؟ من قال لك إن هذا الكلام حديث؟ فمن بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. فهذا الذي يسلم في وقت متأخر يتمنى طوال حياته لو أسلم في وقت مبكر، لأن سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله. إن الله ليباهي الملائكة بالشاب المؤمن، يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب مستقيم. التوبة حسن لكن في الشباب أحسن. الباب مفتوح، أبواب رحمة الله مفتحة على مصاريعها، الدنيا مطية الآخرة. النبي الكريم نهانا عن أن نسب الدنيا، لماذا؟ لأنها مطية المؤمن إلى الله عز وجل، بها ترقى، بالدنيا بهذه الشهوة التي أودعها الله فيك ترقى إلى الله، بحبك للمال تنفقه في طاعة الله، تنفقه على الفقراء والمحتاجين ترقى، بحبك للنساء تغض البصر عنهن ترقى، تتزوج وفق ما أمر الله ترقى. فربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. والمعنى الذي بعده أن هذه الآية تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام: أيها النبي، لا بد من أن ينصرك الله عز وجل. وهذا الكلام لنا الآن: أيها المؤمن، لا تهن، لا تضعف، لا تيأس، لا تقنط. النبي عليه الصلاة والسلام حينما التقى عدي بن حاتم قال: يا عدي، لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، من فقر هؤلاء المؤمنين، ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، ويم الله ليوشكن أن تسمع بالمرأة البابلية تحج هذا البيت على بعيرها لا تخاف، ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم، ويم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البابلية مفتحة للعرب. فهذه الآية تثبيت لنا: إن كنت مسلما فأبشر، لأنه سيأتي على الناس ساعة يتمنون جميعا أن يكونوا مثلك، أنت من النوع النادر، بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هؤلاء الذين يحبهم رسول الله سماهم أحبابه، وصفهم فقال: القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجره كأجر 70. قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم، منكم أيها الأصحاب، أحبابي، أناس يأتون في آخر الزمان. القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر. قالوا: ولم؟ قال النبي الكريم: لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. لو أن الشاب المؤمن أراد أن يقيم أمر الله في بيته، من يعارضه؟ أقرب الناس إليه أمه، يقول له: ما ألفنا هذا الدين، هذا تزمت يا أمي، هذه آية في كتاب الله. لا، لا تجذ عن قواعد الأسرة. من يعارضه؟ أبوه، جاره، صاحبه، زميله، قريبه. فربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إن كنت مسلما حقا فأبشر، لأن هؤلاء الناس الذين تقع عينك عليهم لا بد من أن تأتي عليهم ساعة، ويا هول تلك الساعة، يتمنوا لو كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الكافر يتمنى أن يكون مسلما في الدنيا حينما يفشل في زواجه، وحينما يدمر ماله، وحينما يصاب بمرض عضال يجعله مفتقرا لكل إنسان، ويتمنى أن يكون مسلما عند الموت حينما تلوح له نهايته الحزينة، ويتمنى أن يكون مسلما حينما يعرض على الله عز وجل، وحينما يعرض عمله على الله عز وجل، ويتمنى أن يكون مسلما حينما يعرض على النار. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وهذه الآية بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل مؤمن في هذا الزمان. أبشر، اصبر، أثبت، فلا بد من أن يأتي على الذين يخاصمونك يعادونك، لا بد من أن يأتي عليهم ساعة يتمنون أن يكونوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. معنى ذرهم هذا تهديد، تقول أحيانا لابنك افعل ما تريد، افعل. هل تأمره أن يفعل؟ لا والله، إنك تهدده. ذرهم يا محمد، دعهم يأكلوا، يختاروا أطيب الأطعمة، دعهم يجلسوا في أجمل الأماكن ويأكلوا في هذه الأماكن ما لذ وطاب، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هم يحسبون أنهم قد أفلحوا وقد فازوا وقد تفوقوا وقد نجوا من الفقر. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا بنسائهم اللاتي تحل لهم أو باللاتي لا تحل لهم، يتمتعوا بكل شيء، بالمناظر الخلابة، بالشهوات الدنيئة، بالانحرافات، بكل شيء. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ذرهم، اتركهم، أنت وعصتهم ما فيه الكفاية، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء من عباده، ليس عليك هداهم وإنك لا تهدي من أحببت، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ذرني ومن خلقت وحيدة، اتركه إلي. ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. دعه لي أنا أتولى معالجته، دعه. ذرهم يأكل. تعس عبد البطن، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الفرج، تعس عبد الدرهم والماء والدينار. ذرهم، دعهم يأكلوا ويتمتعوا بالدنيا بمباهجها بنزهاتها برحلاتها الطويلة بفنادقها الفخمة. ذرهم يتمتعوا في هذه الحياة، ذرهم يسبحون مختلطين يتمتع بعضهم ببعض، ذرهم يأكل ويتمتع ويلهيهم الأمل. ولو شققت على خاطر كل منهم لوجدت نفسه مفعمة بالآمال. هذا ينام على مخطط لبيت جميل في مقصف جميل يحلم به طوال سنوات طويلة، كيف سيجعل أرضه، كيف سيجعل التبريد فيه، كيف سيجعل التدفئة في الشتاء. لو أنه ذهب لهذا البيت شتاء ينبغي أن يكون دافئا، كيف يفعل هذا؟ كيف تكون الحديقة أمام البيت؟ ذرهم يأكل ويتمتع ويلههم الأمل. النبي عليه الصلاة والسلام له في موضوع الأمل أحاديث شريفة، قال عليه الصلاة والسلام: أربعة من الشقاء جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. إذا جلست في فراشك ما الذي يخطر في بالك؟ هذا يحلم في بيت، هذا يحلم في متجر بشارع جيد، هذا يحلم بعمل يدر عليه أرباحا طائلة يعينه على التمتع بالدنيا ومباهجها، هذا كله آمال. الأمل مرض خطير، أن يعيش الإنسان لوقت قد لا يدركه، ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. جلست مرة مع شخص خلال ساعة قال لي بالحرف الواحد: سئمت هذه الوظيفة وسوف أطلب إعارة إلى البلد الفلاني في الجزائر وسأمضي فيه 5 سنوات. قال لي: أما في الصيف فلن آتي إلى هنا، سأمضي كل صيف في بلد أوروبي كما يحلو لي، سأمضي سنة صيفا بأكمله في فرنسا، أتمتع بها بمناظرها بمتاحفها بمقاصفها، أطلع على الحياة الاجتماعية هناك، على الملاهي، على ذكر لي، وفي الصيف الذي بعده سأمضيه في إيطاليا وهكذا، وحينما أعود إلى بلدي أقدم استقالتي من وظيفتي وأتقاعد وأكون قد جهزت مبلغا معقولا أفتح به محلا تجاريا أبيع به التحف والهدايا. قال لي: هذه لا تفسد، لأنها لا تفسد، وأجلس في هذا المحل ويكون أولادي قد كبروا يجلسون معي في هذا المحل، وعندئذ أمضي حياة سعيدة أنا وزوجتي. والله هذا الذي يقول مثقف ثقافة عالية وله اختصاص. تركته وذهبت إلى البيت ونزلت إلى البلد لشأن من شؤوني، وفي طريق عودتي وجدت نعوته على الجدران: والله الذي لا إله إلا هو. هذا الأمل وين؟ 20 سنة ماشي لقدام وعشية بالقبر نام. ذرهم يأكل ويتمتع ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، فسوف يعلمون، سوف يعلمون أنهم كانوا مخطئين، وسوف يعلمون أنهم كانوا مغبونين، وسوف يعلمون أنهم لم يفلحوا، لم يكونوا أذكياء. والله الذي لا إله إلا هو، لو اطلعت على حياة أغنى أغنياء العالم كيف يأكل، كيف ينام، كيف ينتقل من جزيرة إلى جزيرة، كيف يمضي الليالي الحمراء، كيف يمضي الليالي الخضراء، لو اطلعت على حياة أحد هؤلاء الأغنياء الكبار في العالم لرأيت أن أفقر مؤمن في الأرض أسعد منه وأذكى منه. لماذا؟ لأن هذا الغني المترف يسير في طريق مسدود ينتهي بالموت، وما أدراك ما بعد الموت من عذاب مقيم. وأما هذا المؤمن الفقير يمشي في طريق مفتوح إلى الأبد، خطه البياني صاعد. فالبطولة أن تكون مؤمنا، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل، هذا هو البطل. أن تعرف الله قبل فوات الأوان في الوقت المناسب، لأن الإنسان إذا توفته الملائكة عرف كل شيء، ولكن عرف كل شيء بعد فوات الأوان. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يا ليتني قدمت لحياتي. قال عليه الصلاة والسلام: نجح أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. بالأمل، فالواحد من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. إذا قال غدا سأشتري معطفا إن شاء الله، قال إن شاء الله مؤمن طبعا. أما إذا قال غدا أشتري معطفا وهو موقن أنه سيعيش إلى الغد، فقد أساء صحبة الموت. سيدنا الحسن رضي الله عنه يقول: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل، ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. فكلمة ذرهم فيها معنى التهديد وفيها معنى الترك، أي دعهم، لا تشغل نفسك بهم، هؤلاء ليسوا في مستواك، لن يهتدوا بك، دعهم. أبو الدرداء رضي الله عنه أقام في الشام، مرة خطب بأهل الشام فقال: يا أهل دمشق، ألا تسمعون من أخ لكم ناصح؟ إنه من كان قبلكم جمعوا كثيرا وبنوا مشيدا وأملوا بعيدا، فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم قبورا وأملهم غرورا. النبي عليه الصلاة والسلام قدم عليه وفد الأزد، فعن علقمة بن يزيد ابن سويد الأزدي قال: حدثني أبي عن جدي قال: وفدت 7 من قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخلنا عليه وكلمناه أعجبه ما رأى من سمتنا وزينا. سمت الهدوء والوقار، والزي النظافة والأناقة. أعجبه ما رأى من سمتنا وزينا، فقال: من أنتم؟ قلنا: مؤمنون ورب الكعبة. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولكم؟ مؤمنون، ما البرهان؟ ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرضى أن يأخذ الأمور على عواهنها. مؤمنون، ما الدليل على أنكم مؤمنون؟ فقلنا: 15 خصلة، 5 منها أمرتنا رسلك أن نؤمن بها، و5 منها أمرتنا أن نعمل بها، و5 تخلقنا بها في الجاهلية، فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما الخمس التي أمرتكم بها رسلي؟ قلنا: أمرتنا رسلك أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. فقال عليه الصلاة والسلام: وما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا بها؟ قلنا: أمرتنا أن نقول لا إله إلا الله، وأن نقيم الصلاة، وأن نؤتي الزكاة، وأن نصوم رمضان، وأن نحج البيت إن استطعنا إلى ذلك سبيلا. فقال عليه الصلاة والسلام، صاروا 10، لا، وما الخمس التي تخلطتم بها في الجاهلية؟ فقلنا: الشكر عند الرخاء، والصبر عند البلاء، والرضا بمر القضاء، والصدق في مواطن اللقاء، وترك الشماتة بالأعداء. فقال عليه الصلاة والسلام: حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أزيدكم 5، صاروا 20، فتتم لكم 20 خصلة، إن كنتم كما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأكلون. بيموت تارك 200 مليون، جمع ولم يستخدم هذا المال. فلا تجمعوا ما لا تأكلون، ولا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غدا زائلون. فوت المحاكم على دكان، بمضي 17 سنة بالمحاكم بتلف أعصابه، بعدين بيموت قبل صدور القرار الأخير، قبل محكمة النقض بيموت. ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه زائلون واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون. فانصرفوا وقد حفظوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا بها. يعني ملخص هذه الآية: إياكم وطول الأمل فإنه يفسد العمل. خلي خواطرك لما تجلس مع نفسك في حديث داخلي، هذا الحديث الداخلي اجعله في طاعة الله. كيف أكون في مرتبة أعلى من هذه المرتبة؟ كيف أحفظ كتاب الله؟ كيف أعمل به؟ هل في حياتي مخالفة أنا مقيم عليها؟ كيف أتقرب إليه؟ كيف أهدي الناس؟ كيف أنقذهم مما هم فيه؟ اجعل خواطرك من هذا النوع. أما إذا جعلتها كما فعل الأعرابي الذي اضطجع تحت قدر عسل وقال: غدا أبيع هذا القدر وأشتري به غنما والغنم يتوالد ثم أصبح غنيا أشتري بيتا